ومثل الإيمان والإسلام أيضا هذه كلها أمثال يضربها لي يعني تلازم واجتماع الإسلام والإيمان وأنهما شيء واحد وإن كان كل منهما شيء منفرد، لكن الحقيقة حقيقة هذه لا تقوم إلا بهذا وحقيقة هذا لا تقوم إلا بهذا. قال ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب، فسطاط اللي هو تخيم يعني، وله عمود في باطنه. فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعماله العلانية والجوارح وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان، لا قوام للفسطاط إلا به، ما تقوم الخيمة إلا بعمود يقيمها، فقد احتاج الفسطاط إليها إذ لا قوام له ولا قوة إلا بها. وكذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام وهو صالح الأعمال. وأيضا فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدا، فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم والمعنى ما كان ضدهما واحدا، فقال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وقال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فجعل ضدهما الكفر. قال على مثل هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام من صنف واحد، فقال في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف، فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحب. قال فأما تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني التي وصفناها أن تكون علانية، لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف تضاد، ليس فيه دليل أنهما مختلفان في الحكم. قال ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن، فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه، وما ذكره من العلانية وصف جسمه. الشيخ قال ما واحد فرق بين الإسلام والإيمان على أساس حجته قالت العرب منا ولا إذا أسلم ولكن الله قال ولما يدخل الإيمان في قلوبه، لذلك ليس هو الإسلام الحقيقي، يعني ليس الإسلام الحقيقي، لا يمكن يكون إسلام حقيقي بدون إيمان. فرق بينهم لأن هذا في العمل الظاهر هذا في العمل الباطن حيث التفرقة، لكن ما يمكن يكون يقوم في إنسان إسلام وحده بدون إيمان، ما يصير، ولا إيمان يقول نقول إنه مؤمن بدون إسلام. كان الإسلام لما يسأل يطلق على العمل الظاهر الصلاة والصيام والزكاة يعتد أركان الإسلام شرتين الصلاة والصيام والزكاة والحج، والإيمان إيمان القلب تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بس لا يمكن يكون شخص يسمى مسلم ومو مؤمن، أو نقول هو مؤمن ومو مسلم. كل مسلم حقيقي لا بد يكون مؤمن، وكل مؤمن على الحقيقة لا بد يكون مسلم. شايف؟ فما في لهم يعني حقيقة مجردة في الخارج، إسلام بدون إيمان ما في، وإيمان بدون إسلام ما في كذا. هذا كلام نقول هذه كلها، وأنهم يعني متلازمان مرتبطان، لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام. فالأعراب الذين قالوا أسلمنا وقيل لهم يعني قالوا آمنا، ولكن قيل لهم قلوا أسلمنا، لأن الإسلام أول خطوة للدخول إلى الدين، نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يتبعها خطوة ثانية علشان يصير مؤمن يسمى يجمع بين الإسلام والإيمان، لابد يحتاج عمل القلب. الله يقول ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أنتوا أسلمتم بالظاهر لكن عمل القلب لسه بعد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يحتاج وقت، يعني دخلتم في الإسلام لكن لسه ما دخلتم في الإيمان. كيف؟ لكن حتى يكون حتى مسلم حقيقي بعدين لا بد يدخل الإيمان في قلبه. هذا استنزاش وفي تلازم. بس هذا أنا قريت بس ودي حبيت أتأكد من النقطة شيء. أي. قال وأيضا فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب، معنى عقود القلب يعني ما يأخذ الإنسان قلبه عليه الإيمان بالله ورسله وكتبه، من عقود القلب في حديث جبريل اللي هم الست أركان من وصف الإيمان، ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمن. فلو كان مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولكنه لم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج ما يسمى هذا مؤمن. ينتفي عليه لفظ الإيمان مش لفظ الإسلام فعلا، حتى لفظ الإيمان. وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلم، ما يكون مسلم. لو نصلى وصام وزكى وكذا وكذا ولكنه ما مؤمن بقلبه ما يكون مسلم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على طلالة. قلت أي شيخ الإسلام يعقب على هذا كلام أبو طالب المكي، قال كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم، أو أنه لا يسمى مؤمنا في الأحكام وأنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدقه، أو أنه لم يرى خلاف أهل الأهواء خلافا، وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم، وهذا والله أعلم مراده. تحقيق للإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة كفر تارك الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله وأما المسألة الثالثة وهو أنه هل يقتل حدا كما يقتل المحارب والزاني أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق اللي هو تارك الصلاة المتعمد لترك الصلاة، هل يقتل حد محارب يعني ليخرج على الإمام المسلم أو الذي يقطع الطريق ونحوه فيقتل، لكنه يعني يغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويصلي عليه هذا. والزاني كذلك، الزاني المحصن يقتل يرجم لكنه كذلك صلى عليه مسلم هذا. أما المرتد الذي كان مسلم ورجع الإسلام فإنه يقتل لكنه خلاص له، لا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فتارك الصلاة إذا قتل هل يقتل مرتد ولا يقتل عقوبة مثل ما يعاقب الزاني المحصن فيحاسب على أنه مسلم؟ هذا كلام شيخ الإسلام كلام ابن القيم. إن المسألة الثالثة إذا قتل تارك الصلاة يقتل كما يقتل المحارب والزاني أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق، الزنديق اللي هو يدعي الإسلام ويقول مقالات الكفر. هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد. يقول فيه قولين للعلماء، هذا بعضهم يقول يقتل حدا وبعضهم يقول يقتل كفرا. إحداهما يقتل كما يقتل المرتد اللي هو إنه كافر، وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الأوزاعي وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي وعبد الملك بن حبيب من المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. دول كلهم يرون أنه يقتل مرتد. والثانية يقتل حدا لا كفرا وهو قول مالك والشافعي، واختار أبو عبد الله بن بطة هذه الرواية. يقول ابن القيم ونحن نذكر حجج الفريقين، يذكر حجج الفريقين ثم يرجح بعده. قال الذين لا يكفرونه بتركها قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين، هذا كلامه. قالوا وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.